الإيجار، لذلك في المبيع سيارة مثلاً، لذلك في البيت الضار هذا بيسأل يكون كم باقي السيارة، فبيكون مثلاً 3000 دينار، كل ما ارتفع السعر بخمن قيمة التنازل في هذه الدولة، قيمة التنازل بخمنها على علو السعر اللي انت بتتسلقه، مثلا هذه كذا بخمن اكثر، كل ما يعني زدت فبكون كذا في حاجة. وهون بعض الاخوان بيعطوا سيارة لاصل الاخوان المسلمين، فلما بعت اياها رحت انا وياها بائع السيارة بقول له يا اخي الان بسأل كم بعت السيارة مشان يخمنونك على موجب هذا، فبقول يا اخي بجوز نكذب عليهم ونقول بكذا يعني اقل، فهل يجوز ولا يجوز؟